لكن الشك الذي يرد كثيرا على الناس، كثيرا ما يرجع الانسان هل صلى ثلاثا او اربعا، هل صلى اثنتين او ثلاثا، نقول اتبع ما يغلب على ظنك، كمل عليه ثم اسجد بعد الصلاه. مثاله شك هل صلى ثلاثا او اربعا وغلب على ظنه انها ثلاث، فنقول له ايش يجد واحد الرابع ثم سلم ثم اسجد للسهو بعد الصلاه. شك هل صلى ثلاثا ام اربعا وغلب على ظنه انها اربع، نقول ايش انت الصلاه صليت اربعا سلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. بارك الله فيك. تمام. طيب اذا شك ولا ترجح عنده شيء، شك هل صلى ثلاثا ام اربعا ولكن ما لم يترجح عنده شيء، فيبنى على ايه؟ على الاقل وهو اليقين، ويكمل عليه ثم يسجد قبل السلام. مثاله شك هل صلى ثلاثا او اربعا ولم يترجح عنده انها ثلاث ولا انها اربع، يقول اجعلها ثلاثا الاقل لأنه يقين، ثم كمل الرابعة واسجد قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسجد. وبهذا نعرف أن باب سجود السهو والحمد لله سهل، وإن كان بعض الناس يستصعبه ولا يدري ماذا يسجد له ولا يكون قبل السلام من بعده، نقول إن أمره سهل الحمد لله، وهذا هو الذي دلت عليه السنة. طيب نعود الآن إلى إيش؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.